السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وصفوته من رسوله، نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، كل كلام بعد كلام الله تصنع، ولا يمكن لأحد مهما بلغ من الفصاحة أن يؤمل أن يصبو الناس إلى كلامه ويحن إلى ما سيلقيه. وقد سبقوا من قبل بأن سمعوا كلام الله، وأخي الأستاذ مشبب وفقه الله جل وعلا قال قبل أن يلقي قصيدته تشبيها بليغا بأن كل كلام بعد كلام الله كقدح الراكب، آخر ما يلتفت إليه المرء إليه. أيها المباركون، الذرية نعمة من الله، قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال الله جل وعلا عن عبده الصالح زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقال جل جلاله عن عباده الصالحين أنهم يدعون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وهذه النعمة إنما تكتمل وتصبح لك حقيقة إذا كانت لك في أخراك. ولهذا جعل الله جل وعلا موت الغلام وقتله في قصة الخضر جعله رحمة بالوالدين، لأن مآل الوالدين لو بقي الغلام الكفر، ولا حظ في الآخرة لكافر، فجعل الله قتل الغلام رحمة بالوالدين. لكن تكتمل هذه الرحمة إذا نشئ وربي هذا الإبن أو البنت تربية صالحة وفق منهج الله. الله يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولما أثنى جل وعلا على عبده إسماعيل قال إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وما شاهدناه جميعا اليوم من هذه الفئام المباركة الطيبة التي في صدورها القرآن يجعل المرء ينجم عن هذا المرأة حقائق لا تعد ولا تحصى، أعظمها وأجلها أن الله جل وعلا بارك لهؤلاء الآباء والأمهات في هؤلاء الذرية. والله جل وعلا حكم عدل ورب ذو فضل. والله إن صلاح الوالد صلاح الأم، سواء كان قبل أن يسبق هذا لقاؤهما على فراشهما أو قبل زواجهما أو رغبة صادقة أو عمل فعله الإنسان سرا وراد من الله أن يكون أثر ذلك العمل الصالح على ذريته، هو سبب التوفيق في أن المرء يهدى فيأتي بابنه الصغير ما بين الرابعة والسادسة إلى ملتقى الرياحين ويسجل ابنه، ثم يمضي عام أو أعوام ثم يأتي مع جمهرة الناس ويرى ابنه يحفظ القرآن ويتلو القرآن. لن يكون في صدر أحد شيء أعظم من القرآن. الله يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. مواقع النجوم قال بعض العلماء كشيخنا الأمين الشنقيطي أنها تنزل القرآن وليست مواقع النجوم التي يراها الفلكيون. فلما أقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وليس في القرآن آية تقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلا في هذا الموطن. فأقسم الله جل وعلا وقال إن هذا القسم عظيم لجواب القسم، لأن الله أقسم بالقرآن على كرامة القرآن. أقسم الله بالقرآن فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم على كرامة القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. حفظنا الشعر، قرأنا الأدب، صفحنا الجرائد، قرأنا أساطير ما دونه المؤلفون، قرأنا الروايات، يصنع هذا كل الناس، ولا يوجد شيء يترك في القلب أثرا حقيقيا يقرب من رب الأرض والسماء أعظم من القرآن. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا التوفيق الذي كان في قلب السريرة التي كانت في قلب الوالد أو قلب الوالدة نجم عنها ابن تسابقت خطواته إلى ملتقى يحفظ فيه كلام الله. هذا المرء العظيم الذي رأيناه أبان لنا أن هناك من يعمل لله ليل نهار ويجاهد حقا في ميادين الجهاد الحق ويعمل للدين، ولا يكاد يعرفهم أحد إلا أولياء أمور التلاميذ، ولا يضرهم أن لا يعرفهم أحد إن سجلت أعمالهم ورفعت إلى الواحد الأحد. ينبغي علينا جميعا أن نعمل لهذا الدين. الشهرة فتنة تصرف الإنسان عن كثير من العمل. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول ويبكي طوبى لمن أخمل الله ذكره، أي لا يكاد يعرفه أحد. والإخوة الذين قائمون على هذا الملتقى وغيرهم كثير في ملتقيات أخرى يعملون الليل والنهار ويحفظون الأبناء القرآن، ولو دخلوا محلا تجارية أو ساروا في الطرقات لا يكاد يعرفهم أحد إلا أولياء أمور أبنائهم. لكن العبرة بالعمل، لا بنظرة الناس إلى العمل ولا بمعرفة الناس لك. وهذا من الحقائق التي تنجم عن مثل هذا الملتقى المبارك. كذلك مما ينجم عنه أن هؤلاء الأبناء على صغر سنهم لديهم قابلية عظيمة لتعلم الدين، وهذا يزيدنا يقينا وإيمانا بديننا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهؤلاء الصبية لم يدخلوا المدرسة بعد، هذا يقرأ أحاديث وهذا يتلو أذكارا وهذا يحفظ منظومات فيما ينفعه، وكلهم قد اتفقوا على حفظ شيء وأجزاء من كلام رب العالمين جل جلاله. هذا ثالث ما يمكن أن يقرأه الإنسان قراءة صحيحة للحدث الذي يراه. كذلك مما يمكن أن يقرأه الإنسان قراءة صحيحة أن منا وأنا أولكم من هو مقصر في دلالة أبنائه على الخير. صحيح أننا نغلب أحيانا بتمرد الإبن هنا أو هناك، لكن إدراك الإبن في سن الصغر وهو صبي قابل لأن يتلقى كما شاهدناه عيانا في هذا الملتقى المبارك، هذا يعني يجعل في أنفسنا أننا نتدارك بعض أخطائنا في من قصر منا، وأن الإبن في هذه المرحلة هو أقرب إلى الهداية وأدنى إلى الرشاد وأولى أن يعلم ويحفظ أجزاء ولو معدودة من كلام رب العالمين تبارك وتعالى. ختاما أيها المباركون، أنا جئت هنا لا لأتحدث، لكن أرجو الله أن يكتب لي الخطوات أنني أشاهد صبية مسلمين يتلون القرآن. جئت أشارك الشيخ خالد العنزي وفقه الله والمدرسين والإداريين في هذا في ملتقى الرياحين فرحتهم، جئت أشارك هذه الوجوه الطيبة المباركة فرحتهم بأبنائهم وأقربائهم وذويهم وأهليهم. جئنا جميعا نتقرب إلى الله جل وعلا يوم قلت أعمالنا بمثل هذا العمل العظيم الذي فيه نصرة للدين وإيمان حق بكلام رب العالمين جل جلال وحب بثه ونشره في الأرض وانتفاع الناس به. أما أولئك الصبية المباركون الذين رأيناهم فإنني أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وأن يزيدهم نورا وأن يثبتهم على صراطه المستقيم وأن يجعل منهم علماء أفذاذ. أقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأقربها لديه وأعظمها زلفى عنده أن يثبتهم على صراطه المستقيم وأن يهديهم سواء السبيل. من الطرائق التي يمكن أن نشارك فيها دعم هذا المشروع العظيم دعما ماليا، ومن لم يكن قادرا منا فلا أقل من أن يكون يعرف جارا له تاجرا ثريا قريبا فيقنعه ويقدم له مطويات أو الأشياء الإعلامية التي يمكن أن يطلع منها ذلك صاحب الجاه وصاحب المال على الجهود المباركة، مع تذكير أولئك المحسنين بعظمة الإنفاق في هذا الباب، فإن تكاليف كثيرة بلا شك تتحملها مثل هذه المدارس مثل هذه الملتقيات، ولا يمكن بعد فضل الله جل وعلا أن تستغني عن أن يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بدعمها ماليا ومعنويا. قد يكون هذه البطاقات التي وزعت بعضنا لم يكن قد تهيأ وبعضنا معذور جدا، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الزيادة، لكن ثمة طرائق أخر أننا نعرف كل منا من قرابته من جيرانه من رفقائه ممن يثقون به من يملكون مالا وثروة ولديهم رغبة في الإنفاق، فيخبرون ويدلون على مثل هذه الملتقيات لدعمها. ختاما سأذكر ببعض الوقفات مع القرآن في التفسير حتى ينتفع الجميع. الله يقول أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها أي النار تذكرة ومتاعا للمقوين، المقوين المسافرين. قدم الله جل وعلا الانتفاع بالنار أخرويا قبل الانتفاع بها دنيويا، فالنار ينتفع بها المسافر وغير المسافر، لكن المسافر ينتفع بها أكثر. لكن رب العزة لما ذكر الانتفاع بها قال نحن جعلناها أي النار تذكرة، أي في المقام الأول تذكرك بالآخرة، فإذا ذكرتك بالآخرة أصبت المقصود. ثم بعد أن تذكرك بالآخرة ذكر الله جل وعلا المتاع الدنيوي فقال ومتاعا للمقوين، وهذا أحد أسرار التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير. قال جل وعلا في كلامه العظيم لما ذكر أهل الجنة في نفس السورة في الواقعة قال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اللحم يؤكل لسد الجوع، والفاكهة تؤكل من اسمها واضح تؤكل للتفكه، أي شيء كمالي ليس أولي. أما اللحوم فيسد بها الجوع، والله يتكلم عن طعام أهل الجنة لا يتكلم عن طعام أهل الدنيا. وأهل الجنة رزقني الله وإياكم إياها لا جوع فيها، فما دام لا جوع في الجنة إذن أهلها لا يأكلون ليسدوا جوعهم، فذكر الله يأكلون للتفكه. فلما كان أهل الجنة يأكلون للتفكه ذكر الله جل وعلا أول ما يؤكل للتفكه وهو الفاكهة، ثم ثنى باللحم فقال جل ذكره وتباركت أسماؤه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. في سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا نوحا وإبراهيم حتى يبين كمال قدرته، فإبراهيم ونوح عليهما السلام مهما بلغ وقد بلغ رفيع المنزلة إلا أنهما عبدان صالحان لرب العالمين جل جلاله، هو خلقهما وهو أفاء عليهما. الرب تبارك وتعالى ذكر إبراهيم بعد أن ذكر نوح. المناسبة هنا أن إبراهيم عذب بالنار، وقوم نوح عليه السلام عذبوا بالماء، والماء والنار ضدان، الماء والنار ضدان. فالنار التي أصلها أنها نقمة جعلها الله جل وعلا بردا وسلاما على خليله إبراهيم، والماء الذي في الأصل أنه رحمة عذب الله جل وعلا به أعداء نبيه، قال ربي إني مغلوب فانتصر وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر كما في سورة القمر. المقصود من هذا حتى يبين لك أن الأشياء مهما ملكت من مهما تلكت من خصائصات من خصائص فإن رب العالمين قادر على أن يجعلها تبدل عن حالها. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، وليس المقام مقام بيان، إنما المقام مقام استماع لتلاوة القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل